وناخذها ونرجع فيها للقصيم. وحتى الفياض كانوا نفس الشيء بنفس العمل، هم اللي يسمونهم تجار الجملة في ذلك الوقت للذهب هنا في الرياض، فنجي وناخذ. فكل هذه هم من وين يجيبونهم؟